عن هذه الأمور المشتبهة التي لا يعلم حكمها، وأن عليه أن يسأل العلماء الراسخين أو أن يبتعد هو عنها حتى لا يصاب في دينه ولا في عرضه. وبين النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أن لكل ملك حمى. لماذا شبه النبي عليه الصلاة والسلام حال هذا الإنسان الذي يقع في الأمور المشتبهة من غير احتياط ولا تحرز بحال الراعي الذي يرعى حول الحمى فتدخل بعض سوائمه في هذا الحمى؟ قال: لأن لكل ملك حمى. أو ألا وإن لكل ملك حمى، يعني له أشياء يمنع من قربانها، يمنع من الوقوع فيها. وحمى الله ما هو؟ هل هو جزء معين من الأرض أو من هذا الكون؟ لا، لأن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون للعباد، خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهو غني عن كل شيء، ليس بحاجة إلى أن يختص ببعض خلقه، ببعض هذه الأراضي أو ببعض هذه الأموال. ولكن حمى الله يختلف عن حمى غيره. حمى الله محارمه، هذه الأمور التي حرمها وحذر من الوقوع فيها. فالذي لا يحتاط ولا يتحرز قد يقع فيما حرمه الله تبارك وتعالى، فيقع في الحمى الذي حرمه الله سبحانه وتعالى فيكون مستحقا للعقوبة. قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك زيادة في الفائدة: ألا وإن في الجسد مضغة. وهذا فيه مناسبة، ما الذي يردع الإنسان عن هذه الأمور المشتبهة؟ وما الذي يجعله لا يحتاط ولا يتحرز؟ قلبه هذا، إن كان فيه دغل، وإن كان فيه بعض شبه، وإن كان في قلبه رقة في دينه، فإنه يستسهل هذه الأمور. لكن إن كان قلبه هذا صحيحا سليما مليئا بالإيمان واليقين بالله تبارك وتعالى، فإنه يبتعد عن هذه الأمور خشية من الوقوع فيما حرمه الله سبحانه وتعالى. والقلب هو سيد الأعضاء، سيد الجسد. قال: ألا وإن في الجسد مضغة، قطعة لحم صغيرة بالنسبة لكيان الجسد كله، ولكنها هي المسيطرة على الجسد. قال: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا تشبيه مادي ومعنوي، بيان مادي ومعنوي. أما من الناحية المعنوية فما ذكرنا من أن هذا القلب إذا كان ممتلئا بالإيمان واليقين بالله تبارك وتعالى والخشية منه، فإنه سيبتعد بهذا الجسد عما يغضب الله تبارك وتعالى، فيصلح الجسد تبعا لذلك. وإن كان هذا القلب مليئا بالشكوك، وكان هذا القلب ضعيف الإيمان، فإنه سيقود الجسد هذا إلى معصية الله تبارك وتعالى. وكذلك من الناحية المادية، القلب هذا هو الذي ينقل الدم وينظم نقله إلى سائر الأعضاء، فإذا اختل هذا القلب اختلت الأعضاء، وإذا تعطل القلب عن الحركة مات الجسد. فالقلب هو المسيطر على هذا البدن ماديا ومعنويا. والمقصود هنا الأعظم صلاحه من الناحية المعنوية، يعني استقرار الإيمان واليقين فيه أو ضعف ذلك أو ذهابه والعياذ بالله. فإذا صلح القلب صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله والعياذ بالله. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة، أمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان، أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال المقير، وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. هذا الحديث أيضا في معنى الأحاديث المتقدمة يؤكد على أن الأعمال جزء من الإيمان، على أن العمل جزء من الإيمان. وهذا جواب النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الوفد. قال: أتدرون ما الإيمان؟ أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فذكر لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم ذكر الأعمال الأخرى دليل على أن هذه الأمور داخلة في مفهوم الإيمان. وفي هذا الحديث فوائد عظيمة أيضا، فإن هذا الوفد لما وردوا على النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام سألهم أول ما قابلوه، قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قالوا: ربيعة. والمقصود هنا أن هؤلاء من ربيعة، وهذا كما يقول العلماء من باب جواز إطلاق لفظ الكل على البعض. ربيعة هي القبيلة، ولكن هؤلاء من ربيعة، فقالوا: ربيعة، يعني نحن من ربيعة. فقال عليه الصلاة والسلام: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا نداما. وهذا تأنيس من النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء القادمين إليه، قدموا إليه فرحب بهم. وكان من عادته صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يرحب بالقادم، لأن لكل قادم دهشة كما يقولون، وبخاصة إذا أقبل على عظيم أو على صاحب جاه أو على صاحب منصب، الإنسان قد يختلط قد يضطرب. فلذلك تأنيسه وملاطفته سبيل إلى تسكين نفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام رحب بهم، قال: مرحبا بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام نفى عنهم الخزية والندامة، لأنهم أسلموا طواعية. وفد عبد القيس جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهم وقد أسلموا من غير حرب ولا قتال، فحصلوا هذه الغنيمة من غير خزي، لم يلحقهم حرب ولم يلحقهم أذى، جاءوا طواعية، فلذلك استحقوا هذا الثناء. قال: مرحبا بالوفد، غير خزايا ولا نداما. ثم بعد ذلك فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام. وهذا دليل على أن السبل لم تكن آمنة في ذلك الزمن. القبائل في الجزيرة العربية كانت في ذلك الوقت مشركة، وكانت قائمة على السلب والنهب والقتال، فكان الطريق بين هؤلاء وبين النبي عليه الصلاة والسلام طريق غير آمن، وما كانوا يستطيعون المجيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا في الشهر، في الأشهر الحرم، لأن العرب كانت لا تستجيز القتال، كانت تمتنع عن القتال في هذه الأشهر الحرم، فكانوا يجدون، فوجد هؤلاء الفرصة في الأشهر الحرم، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر الحرام. فقالوا: لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، يعني لا نستطيع أن نأتيك في كل وقت، الشقة بعيدة والطريق غير آمن. قال: وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر يقطعون علينا الطريق، فمرنا بأمر فصل، مرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا. أرادوا أن يبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أهم أمور الإسلام التي يستمسكون بها حتى يتعلموها هم في أنفسهم وحتى يخبروا بها من وراءهم، لأنهم لا يحتاجون إلى تطويل الآن، والوقت بالنسبة لهم وقت ضيق، فأرادوا أن يحصلوا على أهم هذه الأمور. وهذا فيه من فقه السؤال أيضا، أن يقدم الإنسان السؤال عن أهم الأمور ثم بعد ذلك يسأل عن غيرها. قالوا فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، ندخل به الجنة. هم حريصون على سلامة عاقبتهم وحريصون على ما ينجيهم، فلذلك أرادوا أن يحصلوا هذا الخير لأنفسهم وأن يخبروه وأن يخبروا به من وراءهم. قال وسألوه عن الأشربة، عن الأشربة، ومقصودهم بالأشربة ما كان يشرب في ذلك الزمن من الأنبذة وغيرها، عن حكمها. المقصود السؤال عن الأشربة، السؤال عن حكمها. قال فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. كان جواب النبي عليه الصلاة والسلام من الحكمة والبلاغة إلى الحد الذي جمع لهم الخير في هذه الكلمات الأربع التي أمرهم بها والكلمات الأربع التي نهاهم عنها. هم أرادوا الإيجاز والاختصار، فالنبي عليه الصلاة والسلام صنع ذلك، وقد آتاه الله جوامع الكلم. قال فأمرهم بأربع وأمرهم ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال ثم سألهم، قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ وهذا أيضا مما يجب الاعتناء به، فإنه لا يكفي أن يبين الإنسان لغيره الأحكام أو أن يذكرها لهم، لأن بعضهم ربما فهمها على غير وجهها أو لم يفهمها فلم يسأل عنها. فلذلك كان من حق المعلم والمربي والموجه أن يتأكد من فهم غيره لما يقوله هو. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أول هذه الأربع ما هو؟ قال الإيمان بالله وحده. ثم قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده حتى يتأكد؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ثم وصيام رمضان. قال وأن تعطوا الخمس من المغنم الخمس، خمس الغنائم، هذا أمر افترضه الله سبحانه وتعالى على المجاهدين الغانمين فيما يغنمون. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ولرسوله وإلى آخره. هذا الخمس حق ثابت في الغنائم. ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام هنا أمر الجهاد، أمر الحج، ولا بقية الأمور، لأنه ربما كانت معلومة هذه الأمور لهؤلاء الوفد. ثم نهاهم عن أربع في مسألة الأشربة. الأشربة نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن أربع. قال عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت. الحنتم الجرار. قالوا الجرار الخضر، وهذه الجرار الخضر مصنوعة من الفخار ولكنها مطلية بطلاء. هذا الطلاء يمنع الرشح، ومنعه للرشح ينتج عنه التسبب في الحرارة، حرارة داخل الإناء، فيؤدي هذا إلى سرعة فساد الشراب الموضوع فيه. قد يوضع هذا فيه على سبيل الانتباذ، والنبيذ المعروف في ذلك الزمن هو أن يوضع في الماء شيء بقصد تطيب طعمه، ما يوضع فيه بعض الزبيب أو يوضع فيه بعض التمر حتى يحلو حتى يطيب طعمه. ولكن هذا إذا طال عليه المدى أو كان الجو حارا شديد الحرارة يفسد، إلى الحد الذي يصبح به مسكرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لعلمه بحالهم نهاهم عن الالتباس كما ورد في بعض الأحاديث عن أن يضع النبيذ في هذه الأربعة الأواني: الحنتم قلنا وهو الجرار الخضر المطلية بطلاء يمنع الرشح، والدباء القرع، القرع هذا الذي نعرفه كانوا يفرغونه ويجففونه ويستخدمونه على أنه إناء، أيضا هذا لا يرشح شيئا، وهذا يتسبب في حرارة ما بداخله فيؤدي إلى سرعة فساده. والنقير، النقير أصل النخلة أسفل الجذع، هذا كانوا ينقرونه ويتخذونه على أنه إناء فيضعون فيه بعض هذه الأنبذة. قال: والمزفت، وفي رواية والمقير، آنية تصنع ثم تطلع من الداخل بالزف أو بالقار، القار هذا مادة تؤخذ من بعض الأشجار تطلى بها السفن، وأيضا يطلى بها يعني بعض الأشياء التي يخشى عليها من الفساد، تطلى بها أخشاب السفن فتوضع في الماء فلا ينفذ إليها ماء البحر. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن وضع النبيذ في هذه الأواني الأربعة لأنها تتسبب في سرعة فسادها، فقد يشربون المسكر وهم لا يشعرون، لا يشعرون، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية قال: اشربوا ولا تشربوا مسكرا. قال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. أنتم سألتم عن أمر تنجون به وينفع من وراءكم، قال: احفظوا هذه الأمور وأخبروا بها من وراءكم. وهذا من يسر الإسلام وسماحته، أنه إنما يبين في جانب الأمور المحرمة لا يذكر الحلال، يذكر المحرمة بالتفصيل فقط، وأما في جانب الحلال فيذكره على سبيل الإجمال: وأحل لكم ما وراء ذلك، ما قال كذا وكذا وكذا على سبيل التفصيل، لا، لأن دائرة الحلال بحمد الله أوسع من دائرة الحرام، والحرام دائرته مضيقة، فنصت عليها الشريعة في أمور المحرمات في الأطعمة مثلا أو في الأشربة دائرتها ضيقة فنصت عليها الشريعة، ثم أباحت ما وراء ذلك، أباحت ما وراء ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن الشرب في هذه الآنية الأربعة لأن وضع النبيذ فيها يؤدي إلى فساده سريعا فيصبح من المسكر الذي نهت عنه الشريعة. هذا الوفد، وفد عبد القيس، ورد في روايات أخرى لهذا الحديث أن فيه رجلا اسمه الأشج، أشج عبد القيس، كان مع الوفد وسمي الأشج لأنه أصابته شجة في وجهه وهو صغير فأصبحت ظاهرة في وجهه، كان مع الوفد، فعندما أقبلوا على عندما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام أسرعوا إليه للسلام عليه ولتقبيله، وهذا الرجل تأخر عنهم فذهب إلى رحله فأخرج حلة نظيفة فلبسها وتهيأ وجاء يمشي على هينته إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعجب بصنيعه وأثنى على صنيعه، قال: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله: الحلم والأناة. ولذلك هذه هاتان الخصلتان مما من أخلاق الإسلام التي يجب أن يحرص كل إنسان مسلم على التخلق بهما. ويقول العلماء: إن الحلم بالتحلم، الإنسان لا يكتسب هذه الخصلة بسبب ولادته أو جنسه أو لونه أو أصله، لا، ولكن بالتعود عليها، يدرب نفسه على عدم الاستثارة وعلى عدم الاستجابة للمؤثرات سريعا مرة ومرة حتى تحصل له هذه الفضيلة. وكذلك التأني في الأمور، فامتدحه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الأمر وإن كان خارجا عما أراده المؤلف، إلا أنه مما يحسن ذكره، ومن الفوائد التي وردت في هذا الحديث، فإن هذا الحديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام جعله الله لهذه الأمة هاديا ومرشدا ومبشرا ونذيرا، فكل أقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام هي محل القدوة ومحل الاسترشاد ومحل التأسي. فلذلك ينبغي أن نحرص على ما يردنا ويثبت عندنا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لنعمل به ولنتأسى به أيضا إن كان مما يتأسى به. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث هو الحديث الذي تقدم معنا في أول المختصر، وهو الحديث الذي صدر به الإمام البخاري رحمه الله صحيحه، إشارة، وجعل هذا إشارة إلى أهمية النية ومنزلتها في العمل. والمصنف هنا أعاده مرة أخرى لوجود زيادة في اللفظ المعاد لم تكن في ذلك اللفظ. هذه الزيادة قوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. قال: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ففيه زيادة أولا، وفيه ثانيا إشارة إلى أن العمل لا بد أن يقترن بالنية، والنية والعمل المقترن بالنية داخل في مفهوم الإيمان، وبه يزداد إيمان الإنسان. الإيمان يزيد بالأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة هي الأعمال المقترنة بالنية التي يفعلها الإنسان إيمانا واحتسابا. إذا عمل الإنسان المسلم عمله إيمانا واحتسابا كان هذا أدعى لزيادة أجره ورفعة درجته عند الله سبحانه وتعالى. وفيه تأكيد كما قلنا على بيان أن الأعمال داخلة في مفهوم الإيمان. عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. هذا الحديث أيضا على قصره ووجازته يدل على أن العمل داخل في مفهوم الإيمان حتى وإن كان صغيرا، وإن كان العمل من الأعمال المعتادة. إنفاق الإنسان على أهله وعلى نفسه هذا من الأمور التي يعتادها الإنسان، لكن إذا نوى بها نية صالحة كانت هذه الأعمال، هذا العمل كان هذا العمل مما يؤجر عليه، وإذا احتسبها عند الله سبحانه وتعالى يعني ابتغى بها وجه الله كانت داخلة أيضا في أعمال الطاعة التي يحبها الله سبحانه وتعالى، وكانت أيضا دليلا على رفعة درجته. قال: فهو له صدقة يحتسبها، إذا أنفق نفقة يحتسبها يعني يبتغي بها وجه الله. وقلنا إن العمل لا يقبل إلا إذا كان على وفق الشرع، وإذا ابتغى به صاحبه وجه الله سبحانه وتعالى يعني قصد به الإخلاص. قال: فهو له صدقة، وهذا دليل على أن العمل أيضا مما يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى. أيضا هذا دليل على أن الإنسان المسلم ينبغي له أن يستصحب النية الصالحة في كل أموره، حتى في الأمور الاعتيادية: أكله، شربه، نومه، قضاؤه لمصالح أهله، نفقته عليهم، حتى وطؤه لزوجته. وطؤه، وطؤ الرجل لزوجته هذه الأمور وإن كانت معتادة وإن كانت مما تقتضيها الطبيعة البشرية في كثير من الأحيان والجبلة، إلا أن وجود النية الصالحة فيها يجعلها عبادة خالصة لله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال كان له نعم. فالنفقة على الأهل إذا احتسبها الإنسان، إذا ابتغى بها وجه الله، كانت له عملا صالحا يكتب الله له به الأجر. ويقول العلماء إن النبي عليه الصلاة والسلام خص النفقة على الأهل هنا بالذكر دون غيرها من وجوه النفقة، كالنفقة على الأقارب أو النفقة على الوالدين. لماذا؟ لأن الإنسان وهو ينفق على أهله يذهل عن هذه المعاني، ينفق باستمرار على أهله ويخالطهم فيغفل عن هذه المعاني، معاني القربة واحتساب العمل هذا لوجه الله. فلذلك نبه به النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر، أنه إذا أنفق النفقة يبتغي بها وجه الله كانت له أجر، كانت له أجرا عند الله سبحانه وتعالى. وخصت بالذكر لأن الإنسان يغفل عن اصطحاب النية الصالحة في نفقته على أهله، ربما اصطحبها في الإنفاق على أقاربه على والده، لكن على أهله قد يغفل كثيرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام خصها بالذكر لكثرة الغفلة عن اصطحاب النية الصالحة فيها. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: أبايعك على الإسلام، أشرف علي، والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا. جرير ابن عبد الله البجلي صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من آخر الصحابة إسلاما، ولكنه كان مقدما في قومه وكان محبوبا عند النبي عليه الصلاة والسلام. يقول، هو يخبر عن نفسه، يقول: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتبسم. وهذا دليل على منزلته عند النبي عليه الصلاة والسلام، وكان جميل الصورة. يقول علماء إنه يوسف هذه الأمة، كان جرير هذا رضي الله عنه جميل الصورة. ثم من مبايعته للنبي عليه الصلاة والسلام أن النبي اشترط عليه النصح لكل مسلم، وهذا أمر معلوم مقرر في دين الله، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالها النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام خص جريرا بهذا تأكيدا على أهمية هذا الأمر. قال: والنصح، بايعته على الإسلام، والنصح على، والنصح لكل مسلم. قال في الحديث الآخر: فشرط علي والنصح لكل مسلم. بعد أن بايعه على الإسلام اشترط عليه النصح لكل مسلم، وقد وفى رضي الله عنه بهذا الشرط. وتذكر الرواية عنه أنه اشترى فرسا ساوم صاحبه فيه حتى اتفق على ثمن معين، فركب هذا الفرس فانطلق به، فرأى أن هذا الفرس يستحق أكثر من الثمن الذي دفعه، فعاد فزاده ثانية وثالثة ورابعة. ثم كانوا يقولون له: لما تفعل ذلك وقد رضي صاحبه بأن يبيعكه بالثمن الذي اتفقتما عليه؟ فذكر هذا الحديث، قال: بايعت خليلي على النصح لكل مسلم. وهذا من النصح، لأن فرس هذا الرجل يستحق أكثر من الثمن الذي اتفق عليه، رضي الله عنه وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. وهذا دليل أيضا على أن العمل داخل في مفهوم الإيمان، كل هذه الأعمال تدخل في مفهوم الإيمان. قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. نعم. وفي الحديث الثاني قال: فشرط علي والنصح لكل مسلم، بعد أن بايعه على الإسلام، والشرط ملازم للمشروط، ما دام أن النصح لكل مسلم لازم لصحة الإسلام فإن هذا يدل على أن العمل داخل في مفهوم الإسلام. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال عمر: عندي والد سفيه البحر وباني مسجد.